بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق قول أبي بكر بن أبي داود رحمه الله، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير للخير منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء العشر المبشرون بالجنة، هل البشارة بالجنة من الصحابة مخصوصة لهؤلاء العشرة؟ عندك عسام، فلماذا شهروا بهذا العشر المبشرون؟ نعم، أنهم جمعوا في حديث واحد وفي مجلس واحد، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، حديث سعيد بن زيد، وجاء أيضا عن عبد الرحمن بن عوف كلاهما في مسند أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. فعددهم النبي صلى الله عليه وسلم العشرة في مجلس واحد، وليسوا مخصوصين بهؤلاء العشرة، فيوجد غيرهم من الصحابة كثير بشروا بالجنة. من أمثال من من الصحابة بشر بالجنة غير هؤلاء العشرة؟ عندك عيسى؟ نعم، ثابت بن قيس بن شماس، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآية، احتبس في بيته وقال: أنا من أهل النار، قد حبط عملي، لأني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل أخبروه أنه من أهل الجنة. اتفق عليه. الذي على العمود عكاشة بن محصن: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. ذكى عياش بلال بن رباح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني دخلت الجنة فسمعت خشخشة قدميك بين يدي في الجنة، فبما يا بلال؟ قال: ما صليت، ما توضأت وضوءا قط في ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. ذكى جلال الحسن والحسين، قال صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. حميد خديجة في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن الله عز وجل أمره أن يبشر خديجة في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نعم، ياسر والد عمار وعمار بن ياسر، مر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يعذبون، قال: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. المرأة التي كانت تصرع وتتكشف، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أهل بدر عموما، لا أمرد على التسمية. الغميصة بنت ملحان أم سليم، أم سليم الغميصة بنت ملحان، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إني دخلت الجنة فرأيت الغميصة بنت ملحان في الجنة. نعم، حذيفة، حذيفة ما أذكر أن الآن حديث فيه. جعله الله معي في الجنة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله الله معي في الجنة. نعم، يرجى له ذلك. عندك يا محمد عبد الله بن سلام، قال صلى الله عليه وسلم: أو قال سعد بن وقاص ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل يمشي إنه من الجنة إلا عبد الله بن سلام. عبد الله بن مسعود قال لهما في الميزان أثقل من أحد. أحسنتم. عندك أحمد فاتي ذاك عندك عبد السلام عبد الله بن عمر بن حرام والد جابر. العدد كبير ما شاء الله. عندك أبا بلال سعد بن معاذ. أحسنت. سعد بن معاذ اهتز له لموته عرش الرحمن صلى الله عليه 70,000 من الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم منازل سعد في الجنة خير منها وألين. جليبيب. أحسنت. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في الجنة. جعفر بن أبي طالب ذي الجناحين. فاطمة سيدة نساء الجنة. عمير بن الحمام كثير جدا. أهل بدر وأهل الحديبية والشهداء أحد. أهل بدر وأهل الحديبية وشهداء أحد. كم تعدد؟ ما شاء الله عدد كبير. لا هؤلاء على الأفراط. كل من شهد بدرا من وكل من شهد الحديبية بعينه قال هو من أهل الجنة. أما الصحابة في الجملة فنعم، لكن على التعيين كل من شهد بدرا، كل من شهد الحديبية، كل شهداء أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم بدون استثناء، كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يثنى عليهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه في آزر سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره الآية. والذين هاجروا في سبيل الله والذين هاجروا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. آيات كثيرة من أيضا يذكر غير ما ذكرناه. من يحب يشارك مع بقية؟ قد أتينا بمشهورة. طيب، فالأدلة كثيرة من كتاب الله، والطعن في صحابة رسول الله أو سبهم كبيرة من كبائر الذنوب، بل إذا سبهم جملة فهو كافر، أو سب أكثرهم، أو سب أبا بكر وعمر على الصحيح، الصحيح كفر إذا سب أبا بكر وعمر، الأرجح كفره. فهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه، فلا يطعن فيهم إلا هو طاعن في دين الله جل وعلا. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. أمن هذا الحديث عند الجيران عندك يا عياشة؟ اتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. جاء عن صحابي آخر في صحيح مسلم، عندك ما يجب عن أبي هريرة وهو معلم، أخطأ الراوي فجعله عن أبي هريرة وإنما هو عن أبي سعيد، وقد أعله الدارقطني وغيره. ما حصل من نزغات من الشيطان بينهم فهم ليسوا معصومين، أفرادهم ليس معصوما عن الوقوع في المعصية والخطأ، وإنما هو إجماعهم معصوم، وأما أفرادهم فيقعون في الخطأ والمعصية. وما وقع من اختلافات ونزاعات بين الصحابة فالواجب أن تكف الألسن عن الخوض في ذلك، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، بل نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهم من الصحبة والمنزلة والفضيلة والسابقية وأعمال الخير ما يكفر الله بها تلك الخطايا، قد جعل الله لهم من الصحبة والمنزلة وفعل الخير والجهاد في سبيل الله والغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المبرات ما يكفر الله بها تلك الذنوب، فالواجب الكف. وقد سلم الله الأيدي عن المشاركة في تلك الفتن، فنسلم ألسنتنا من ذلك، ونعتقد فيهم أنهم صحابة عدول أجلة مجتهدون، منهم من اجتهد فأخطأ فله أجر، ومنهم من اجتهد فأصاب فله أجران. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أنهم يتفاوتون في الفضل كما تقدم معنا بالأمس، وخيرهم الأربعة والخلفاء الراشدون، وخيرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة. قوله فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، إشارة إلى سورة الفتح. في أي آيات أشار؟ عندك آخر السورة، وأيضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وآخر السورة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.